وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه أي ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. وقال العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام في معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى الرحمة والاستغفار قال بل الصلاة المأمور بها فيها يعني آية الأحزاب هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به انتهى. ما تقدم يعني فيه بيان أن نعم الله عز وجل على عباده عظيمة وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الإسلام ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مهمته البلاغ وقد بلغ على التمام والكمال عليه الصلاة والسلام الله تعالى أرسله رحمة للعالمين وقد بلغ البلاغ المبين أدى ما عليه. ولهذا قال الإمام الزهري رحمة الله عليه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فالذي من الله قد حصل وهو أنه قد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين والذي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التبليغ قد حصل فقد بلغ البلاغ المبين وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام فرغب في كل خير وحذر من كل شر ودل أمته على كل ما يسعدهم وحذرهم من كل ما يعود عليهم بالمضرة والعاقبة الوخيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي من الله قد حصل وهو الإرسال والذي على الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل وهو التبليغ. ولهذا جاء عن يعني بعض الصحابة أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وكذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال له أحد الكفار علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم علمنا كيف نقضي الحاجة إذا ذهبنا لقضاء الحاجة ماذا نصنع وكيف نصنع يعني معنى ذلك أن شريعتنا كاملة حتى آداب قضاء الحاجة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آداب قضاء الحاجة كل إنسان يستجمر أو يستنجي ويستجمر بثلاثة أحجار ولا يستنجي بيمينه ولا يستنجي بروث ولا بعظم كل هذا جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أمور تتعلق بآداب قضاء الحاجة يعني فغيرها من باب أولى. إذا كان آداب قضاء الحاجة هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك الناس دون أن يبين لهم فإذا قد بين لهم كل شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الذي عليه التبليغ قد حصل وقد بلغ البلاغ المبين. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس خطبة الوداع وسألهم وقال إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله عز وجل وأنتم مسؤولين عني فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت. فقال ورفع أصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم اشهد. فقد بلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن هذا النبي الكريم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقد أدى ما كلف به على التمام والكمال وبلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا هو حقه حق الأمة عليه أنه يبلغهم حق أمة عليه أنه يبلغهم ما أرسل إليه من ربهم وقد فعل. أما حق الأمة حقه على الأمة فهي أن يحبوه محبة أعظم من محبتهم لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأن يتبعوه فيما يأمر به وينهى عنه ويصدقوه فيما يخبر به، وأن يعبدوا الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. فكل خبر جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يصدقون به، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا ولكنه لا نشاهده ولا نعاينه، كل ذلك يجب تصديقه. وكل أمر أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب ويلزم الاتيان به، وما نهى عنه أيضا يتعين الانتهاء عنه والابتعاد عنه. وأن لا يعبد الله إلا بشريعته، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات والخرافات والترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يعبد طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وهذا لفظ متفق عليه، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه، وأما أمته فإنهم ينقسمون يعني فيما يجب عليهم إلى موفق وإلى مقلول. إلى موفق قام بالتصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعبادة الله عز وجل بالشرع لا بالبدع والمحدثات، ومنهم من يكون بخلاف ذلك والعياذ بالله، فيقع في المعاصي ويترك الأوامر ويكذب بالأخبار ويعبد الله بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا انقسم الناس يعني إلى موفق وإلى مخذول. وقول الزهري رحمة الله عليه: على الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الذي على الأمة التسليم هذا الناس انقسموا فيه إلى موفق وإلى غير موفق. موفقا للاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحروم أو مخذول وهو الذي لم يوفق للاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله، ولم يحصل منه فعل المأمورات وترك المنهيات، ويحصل منه أيضا عبادة الله عز وجل بالبدع والمحدثات، ويكون أيضا منه التشكيك وعدم التصديق في الأخبار. فحق الأمة حقه على الأمة أن يحبوه عليه الصلاة والسلام محبة تفوق النفس والأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات. وكذلك أيضا يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويصدقوا أخباره ويعبدوا الله طبقا للشريعة التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو حق، هذا هو الذي على الأمة له عليه الصلاة والسلام. ومن حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، وأن يمتثلوا ما أمر الله به ورسول ما أمر الله به في كتاب العزيز. أمر الله بالمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهم أمرون بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من حقه عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصح ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنه ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه وإظهار شرفه وعلو منزلته وعلو مكانته. وصلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المؤمنين أيضا الدعاء له عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عز وجل أن يصلي عليه، والمقصود الزيادة. وإلا فإن الصلاة يعني حاصل وقائم، ولكن المقصود من ذلك الزيادة، مثل قول الإنسان في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وقد هدي للصراط المستقيم بأن صار من المسلمين، ولكنه بحاجة إلى أن يزاد في الهداية، لأن الناس متفاوتون في الهداية، ليسوا على حد سواء في الهداية. يشملهم جميع أنهم مسلمون ولكن متفاوتون، يعني بينهم فروق شاسعة، يعني منهم من قوي الإيمان هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان، فهم متفاوتون. وإذا فطلب الصلاة عليه الصلاة والسلام طلب الزيادة، ومثل ما أن الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم،

ولكن أكمل الكيفيات هي هذه الكيفية الأولى التي جاءت عن كعب بن عجرة، والتي فيها الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأنه جمع بين النبي والآل في الاثنين، يعني في الأول وفي الأخير، في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه أكمل كيفية وأفضل كيفية. وقد جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة وكذلك في غير الصحيحين، ولكن أكمل كيفية وأفضل كيفية هي هذه، لنتجاوز الأحاديث التي تتعلق بالكيفية، لأن أكمل كيفية هي اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الباقي بألفاظ أخرى ولكن هذا هو أكملها. أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الشبرة التخريج للحديث اللي هو حديث بعد كعب بن عجرة، حديث أبي سعيد الخدري، تخريج الأحاديث وما ورد في الصحيحين عن بعض الصحابة، ثم تخريج الأحاديث عن الصحابة عند أبي داود والنسائي. بس ما فيه لهذا؟ أين؟ أي أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكمله. نعم. أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها، وهذه الكيفية التي علم صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هي أفضل كيفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وممن استدل بتفضيل الكيفية التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقد قال فيه: قلت: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك. يعني معناه لو حلف الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة كيف يبر بيمينه؟ يأتي بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عنها، لأنه لو كان هناك أحسن منها وأفضل منها لا علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك ما هو أحسن من هذه الكيفية لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذا أحسن صلاة وأفضل صلاة، لأنه لو كان هناك أحسن منها لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ بن حجر: ولو أن إنسانا أقسم بأن يصلي عن نفسه أفضل صلاة فيبر بيمينه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية. ثم ذكر أن النووي صوب ذلك في الروضة، وذكر كيفيات أخرى يحصل بها بر الحلف، ثم قال: والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقوله: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم. الحديث والله أعلم انتهى. لكن هذا الحديث الذي ذكره يعني في إسناده ضعف، هذا الذي قال من سره يقتال بالمكيال الأوفى هذا في إسناده ضعف، ولكن الذي جاء في صحيح البخاري والذي هو أول حديث وهو حديث أبي هريرة حديث أبي كعب بن عجرة، والذي فيه الجمع بين الصلاة على النبي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هي أكمل أفضل كيفية وأولى كيفية. ثم أيضا كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أراد أن يحدث بهذا الحديث لعبد الرحمن بن ذي ليلة وهو الذي عرض عليه، يعني هذا يدلنا على حرص الصحابة، أولا كونه يعرض عليه أن يحدثه بحديث، ثم أيضا يسميه هدية، أولا يعرض عليه ومع ذلك يسميه هدية ويقول سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتعبيره بقوله ألا أهدي لك هدية يدل على اهتمام الصحابة بتبليغ السنن وحرصهم على التحديث بالأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإيصالها إلى التابعين. وقوله سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذه الهدية ليست مال لأنه قال له ريك هدية ولم يقل سمعتها، يمكن يكون مال يمكن يكون علم، لكن لما قال سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام علم بأن هذه هدية علم وليست هدية مال. ويدلنا على عناية الصحابة رضي الله عنهم بأداء السنن وتبليغها وحفظها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدائها كما سمعوها، وتبليغها لغيرهم كما بلغتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير. ولهذا كان هم أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة التي هي خير الأمة، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة، ولا عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا المثال هذا يبين لنا عظم اهتمامهم في تبليغ السنن والنصح للأمة والتحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتون بالألفاظ المشوقة والألفاظ المرغبة والألفاظ التي تجعل الإنسان يتهيأ ويستعد، بحيث يعني يستوعب كل ما يلقى عليه ولا يفوته من ذلك شيء، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صيغتان مختصرتان للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد درج السلف الصالح ومنهم المحدثون بذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره بصيغتين مختصرتين، إحداهما صلى الله عليه وسلم، والثانية عليه الصلاة والسلام. عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه بصيغة مختصرة، لأن الإنسان إذا كان يقرأ لو راح يعني يصلي يأخذ الوقت وهما كمل الصلاة الإبراهيمية، ولو راح يعني الإنسان السامع يصلي يفوت شيء من الكلام الذي يسمعه، لكن يأتي بكلام مختصر صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام ويسمع ما يفوت شيء. فإذن ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأحاديث في الأسانيد في الكتب في كتب العلم في كتب الحديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم بصيغة مختصرة، فعند ذكره يصلى عليه ويسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن يؤتى بصيغة مختصرة وهي التي مشى عليها الصحابة رضي الله عنهم في عندما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرونه يقولون صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب الحديث. ثم بعض الناس في هذا الزمان يعني يقولون الذي ما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني معناه أن هذا يعني أنه عنده تقصير. الصحابة ما هم مقصرين، هذه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه كتب الحديث مملوءة. الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال قال سيدنا رسول الله، ما يلتزمون بهذا الكلام، هو سيدنا وسيد البشر وسيد الناس الدنيا والآخرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة وسيدهم في الدنيا والآخرة. لكن الالتزام كون إنسان ما يأتي ذكر النبي إلا وقل سيدنا، هذا ما كان أصحاب رسول الله يفعلون. وهذه الأحاديث موجودة، هذا صحيح البخاري في أكثر من 7000 حديث، وصحيح مسلم في قريب منها وكتب الحديث ومسلم لما نحن فيه عشرات الآلاف من الأحاديث كلها تنتهي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللفظ. والدليل على أن المحدثين يحافظون على الألفاظ أنه قد يكون الحديث عن شخصين ثم يذكر المحدث عبارة هذا وعبارة هذا، فيقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول لا قال رسول الله. الفرق بين النبي والرسول، هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول، مع أنه ما في فرق بين لو قال النبي أو قال رسول، ما في فرق بين هذا وهذا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول صلى الله عليه وسلم النتيجة واحدة، لكن عنايتهم بالمحافظة على الألفاظ وتقيد بالألفاظ حتى أنهم يبينون الفرق بين هذا وهذا، فيقول الراوي الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبر بالنبي، ويقول وقال الشخص الفلاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان أن هناك فيه كلمة سيدنا ما راحوا يتركونها، وقد ميزوا بين النبي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين لفظ النبي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول هو سيد البشر، هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن دعوى أن بعض الناس الذين يعني في هذا الزمان يعني لا يذكر النبي إلا ويقول سيدنا، والذي لا يفعل ذلك هذا يعني مقصر في حق النبي. الصحابة إذن مقصرون، الصحابة هم أفضل هذه الأمة وهم خير هذه الأمة وهم الذين سبقوا إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث، بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن الصلاح في يعني كتاب يكون عند كتابة الحديث، عند كتابة الحديث عندما يكتب المحدث الحديث أو طالب العلم يكتب الحديث، عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ويوصونه بأن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فيأتي بها كاملة فلا يأتي بها منقوصة صورة منقوصة معنى بين يقول صلى الله عليه دون سلم ولا عليه السلام دون صلى الله عليه دون عليه الصلاة، وإنما يأمرون بالجمع بينهما كما أمر الله بالجمع بينهما في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويحذرون من أن تكون منقوصة معنى أو منقوصة صورة بأن يرمز لها بأن يجعل صاد، قال رسول الله يكتب صاد بدل صلى الله عليه وسلم أو صلعا حروف مجمعة من صلى الله صلى والله عليه وسلم يكتبون صلعا، يعني يحذرون من أن الإنسان يفعل هذا، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم ليس رامزا لها بحرف ولا مقتصرا على بعض دون بعض، بل يأتي بها جامعا بين الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: ينبغي له يعني كاتب الحديث أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. إلى أن قال: وليجتنب في إثباتها نقصين، أحدهما أهل الحديث هم أكثر من غيرهم صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يذكرون الأحاديث وكل حديث يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم الذين في كلام الناس وكلام الفقهاء قال فلان كذا قال فلان كذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحدثين يعني حظهم من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أوفر من غيرهم، من جهة أنهم عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتكرر ذكره في الأحاديث يصلون ويسلمون عليه الصلاة والسلام. وليجتنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين انتهى محل الغرض منه. وقال النووي في كتابه الأذكار: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط، انتهى. وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من كتاب التفسير، ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما، انتهى. وقال الفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر: ولا ينبغي أن ترمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، فيكتبون صورة صلعم بدلا من صلى الله عليه وسلم. يعني الكاتب الحديث عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب صلعم، وإنما يأتي يكتب صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ليفعل هذا بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، يعني هم الذين يعني يحصل منهم هذا التقصير. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه في كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من أحاديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام والاطلاع الواسع على دواوين السنة النبوية،

قد اشتمل على الغث والسمين، وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان. كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء؟ هذا من الباطل الذي فيه. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم ارحم محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كيف يقال هذا الكلام؟ هذا أقول هذا كلام باطل. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الصفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. هذا كلام يعني ما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا يرضى هذا رسول الله عليه وسلم. كل إنسان يقول مثل هذا الكلام، يعني يصف الرسول بهذه الصفات، وهو الذي لما قيل يا خيرنا وابن خيرنا وكذا قال قولوا بقولكم إنما أنا عبد فقل ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. وهذا أيضا فاضت من نوره جميع الأنوار، كل الأنوار جاءت من نور الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله مبالغة. وبعدين تتفتق الأزهار من نوره صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول يعني بعض الخرافيين يقول إنه لا ظل له، من نور ما له ظل، إذا طلع في الشمس يقابل الشمس ويعكس ضوءها لأنه ضوء يقابل الشمس. هذا كان يشوف هذا الرسول، كان يستظل بالظل الكعبة، وكان يعني يستظل بالخيمة، وكان يعني وكان إذا مشى يعني الشمس تؤثر عليه ويظللون عليه عند جبهة العقبة بثوب، يظللون عليه بثوب يعني. ثم أيضا يعني جاء عن أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتها وكانت تمد رجلها أمامه، وإذا أراد أن يشتب غمزها، ثم إذا قام رجتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. كان فيها مصابيح ما احتاج، قال لو كان يعني يضيء كما تضيء السرج يعني، وأنه يعني وكما يقول يقابل نور الشمس ولا يرسل له ظل، يعني ما احتاج أن تقول المويه وما ذلها مصابيح، ترى رجله عليه الصلاة والسلام من النور الذي يظهر منها. لكن كل هذا غلو ومجاوزة للحدود. ثم أيضا المرأة التي كانت تقوم المسجد لما توفيت وكانت ماتت في الليل ودفنوها في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم فقدها قيل أين هي؟ قالوا أنها ماتت وأنا دفنها في الليل. قال لماذا ما أخلصوني؟ قالوا كانت ليلة مظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فذهب وصلى عليها عليه السلام في قبرها، على قبرها، كانت ليلة مظلمة، يعني ما يبون يمشي في الظلام. هذا كله من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم النور الرسول صلى الله عليه وسلم نور، لكن نور هداية، نور هداية كما أن القرآن نور هداية. الله تعالى يقول آمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا. القرآن إيش نوره؟ يعني شعله تولع، أو أنه يدل إلى الصراط المستقيم وإلى السعادة، هذا هو نور القرآن. وكذلك نور الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه ما أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني منيرا للطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. هذا هو معنى النور، نور الرسول صلى الله عليه وسلم مثل نور القرآن. كما أن القرآن نوره الهداية والدلالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوره الهداية والدلالة. ولهذا قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي يعني ترشد وتبين وتدل الناس. وأبو بكر رضي الله عنه لما كان في طريق الهجرة وكان يعني يسأله بعض الناس الذين يعرفونه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ يقول هذا هادي يهدين الطريق، هذا هادي يهدين الطريق، يعني الطريق إلى الجنة. هذا الذي يريده أبو بكر، وهم يفهمون أنه دليل يعرف الطريق الفلبر، وأنه يعني أخذ عشان يدله الطريق. يقول تفتقت من نوره الأزهار، ويعني ظهرت من نوره جميع الأنوار، كل هذا شيء لا يرضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. ايش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. التمائم تنفع، تنظر التمائم. الرسول حرم التمائم وحذر منها، فالإنسان يعلق تميمة حتى تدفع عنه الشر أو تدفع عنه الجن أو تدفع عنه العين. الرسول حذر من ذلك، وهذا يرغب فيها ويقول أنها تنفع، ويطلب من الله أن يصلي على نبيه ما نفعت التمائم. التمائم تضر ولا تنفع. كل إيش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم. هذا هو الكلام الجميل البديع اللطيف الذي هو أحسن الكلام وأجمل الكلام، لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحث عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم، فقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة. وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل للحصر. قال في الصفحة 15: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش، يقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. يعني كل ما صلى إنسان صلاة الله يخلق ملك هذا حجمه، جناح في المشرق جناح في المغرب وعنقه ملتوية تحت العرش ورجلاه مقرورة، يعني كل صلاة يطلع فيها زي الملك هذا، ملائكة على عدد الصلوات، على عدد الصلوات. كل ما صلى إنسان من هذه الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع يخلق ملك بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، ويقال له صلي على فلان صلى على نبي. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه. أما هذا الكلام الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا ليس بصحيح، هذا لا يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كلام باطل. وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم